أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم يا باكر وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قل ما حملناكم في جارية لجعلكم تذكرة وتعيها Good. دكة واحدة فيوم وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وإن شقت تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية صدق الله العظيم.